ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ومن آياته خلق السماوات ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم من السماء ومن آياته وهو العزيز الحكيم.

إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله.